الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد أنزل الله تعالى سورة يذكر الله عز وجل فيها نعمته التي امتن بها على قريش والعرب فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة البيت الحرام، فأبادهم الله تعالى وأرغب أنوفهم وخيب سعيهم وأضل أعمالهم وردهم على أعقابهم خائبين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. يقرر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما فعله بأصحاب الفيل: أبرهة وجيشه من أهل اليمن جيش كثيف عرمرم، واستصحب معهم فيلا عظيما كبير الجثة لم ير مثله، جاء بهذا الفيل وبهذا الجيش ليهدم الكعبة المباركة، ليصرف العرب عن حج البيت إلى ما بناه في اليمن كنيسة هائلة رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء. ولكن الله عز وجل جعل كيده وكيد أصحابه في تضليل، أبطل الله كيدهم وجعل كيدهم في نحورهم، وأنقذ الله تعالى بيته وحماه بأن أرسل عليهم طيورا في جماعات متتابعة تقذفهم بحجارة من طين متحجر، فأهلكهم الله عز وجل بها حتى جعلهم محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها، فجعلهم كعصف مأكول. فهذه الحادثة العظيمة إرهاصا وتوطئة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه صلى الله عليه وسلم ولد في ذلك العام على أشهر الأقوال، ولسان الحال قائلا: يا معشر قريش، لم نهلك أبرهة وجيشه لخيرتكم عليهم، ولكن صيانة وحماية للبيت العتيق الذي جعله الله قياما للناس، الذي نشرفه ونوقره ونعظمه ببعثة النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا البيت عباد الله قد حماه الله وصانه من كل سوء يراد به على مر التاريخ، إلا أن الله تعالى طهر بيته الحرام من الأصنام والأوثان وأدران الشرك على يد نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. ثم يريد الله عز وجل ويأذن إذنا كونيا قدريا لحكمة أرادها تعالى بهدم الكعبة وخرابها على يد رجل من الحبشان ينقضها حجرا حجرا، إذانا بزوال الدنيا وانقضائها وخرابها. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجنبنا مضلات الفتن وأن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه السورة العظيمة عباد الله سورة الفيل، فيها فوائد عظيمة وحكم جليلة، من أعظمها دفاع الله تعالى عن أهل الإيمان، دفاعه تعالى عن بيته الحرام وهو مبني من حجر على حجر، فمن باب أولى وأحرى دفاعه تعالى عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. نقول هذا للجماعة المؤمنة الذين أثخن فيهم وسفكت دماؤهم واستبيحت محارمهم، إن الله على نصرهم لقدير. لو وقف العالم كله مع الظالم فإن الله تعالى مع أهل الإيمان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يؤيدكم وينصركم حتى لو استبطأتم ذلك وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. أما الظالم الباغي الذي تخضبت يده بدماء المؤمنين الأبرياء، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إن لم يعذب بعذاب الدنيا فلن يفلت من عذاب الآخرة، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في أمثال هذا الظالم الطاغية وأمثاله من الظلمة الطغاة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين. عباد الله، اتقوا الله واستقيموا على أمر الله وابتعدوا عن الذنوب والآثام، بهذا نصركم بهذا عزكم. لا نصر لكم إلا بهذا، لا عزة لكم إلا بهذا. فإن فجرتم وركبتم الآثام والمعاصي